أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: في بلادنا أثناء صلاة الفجر قبل الركعة الثانية يسكت الإمام سكوتا طويلا، هل نقرأ فيه شيء من القرآن أم نسكت؟ إذا كان يسكت فعليك أن تقرأ ولا تسكت، ولو أنك سألته لماذا يسكت إذا كان يعمل سنة واردة يفيدك بها، ولا نعلم شيئا يسكت له إلا الاستفتاح والتعوذ والبسملة، هذه سرا. فعلى كل حال أنت إذا كبرت واستفتحت وتعوذت وأتيت بالبسملة ولم يشرع، اشرع أن تقرأ الفاتحة ما في معنى، لكن إذا شرع تسكت. نعم. يقول السائل: هل يجوز الإنسان أن يجعل من أمامه سترة له وهو مستقبلا له؟ ماذا إيش؟ أن يجعل شخص أمامه مستقبلا له ويجعله سترة له، شخص مستقبلا له بوجهه، هل يجعله؟ لا، الأحسن ما يستقبله بوجهه. عمر رضي الله عنه إذا رأى رجلا يصلي ولم يجعل له سترة جلس أمام المصلي ولكن يعطيه ظهره، ثم يقول للمصلي أكمل صلاتك، فيكون هو سترة للمصلي ولا يعطيه وجهه، لأنه إذا أعطاه وجهه يشغله، فإذا أعطاه ظهره خلاص فأي شخص. نعم. يقول السائل: يقول منذ 10 سنوات تزوجت ابنة أخي من رجل كنت معترضا عليه، وفي حال إيش؟ منذ 10 سنوات تزوجت ابنة أخي، نعم، من رجل كنت معترضا عليه، في حالة غضب حلفت بالطلاق لن تدخل بيتي في حالة زواجها من ذلك الرجل، ماذا علي الآن إذا دخلت بيتي؟ تزوجت ابنت أخيه برجل لا يحبه، نعم، بعدين حلف بالطلاق أنها إن تزوج ذلك الرجل لا تدخل بيت عمها، هل إذا دخلت تلك المرأة ابنة أخي بنت أخيه إلى بيته هل عليه شيء؟ اسأل عن ذلك غيري اللي في طلاق، أنا ما أفتي به، ما أدري، الله أعلم، ما في داعي إنك طلق ولا تعلق ولا، ما في داعي. إن كان ولا بد لو حلفت بالله حتى يكون تحللك من اليمين أسهل، لماذا تعرض نفسك وزوجتك للخطر؟ ما في داعي انك تحلف بالطلاق. نعم. يقول السائل: ما حكم شراء السيارة من البنك علما انها تلك السيارة مملوكة للبنك وسعرها اذا شراها مقسطة اغلى من سعرها في السوق؟ على كل حال اذا كان البنك يملك السيارة قبل أن تشتريها وباعها عليك بثمن بين ومتفق عليه إلى أجل محدد والقصد محدد، فهذا لا بأس به إن شاء الله، ما دام أن السلعة يملكها البايع. أما إذا قال لك نبيع عليك السيارة ونأخذ عليك كذا وكذا وأبرم العقد والاتفاقية ويعني حدد تقريبا المكسب، ثم المهم قال لك اذهب إلى أي معرض أو إلى المعرض الفلاني وتخير السيارة ونحن نشتريها نبيعها عليك، هذا لا، لا تبع ما ليس لك، ما يتفق معك ولا يبرم أي شيء حتى يملك السيارة. إذا ملك السيارة إن اشتريتها نقدا وإن اشتريت دينا محدد فلا بأس إن شاء الله. قل سائل: هل غسل المرأة عن من الحيض يجزئها عن نية عن غسل الإحرام؟ نعم يجزئ إذا نوت ذلك. إذا من اغتسل غسلا واجب كفاه عن الغسل المسنون، لو اغتسلت عن الجنابة كفاك عن غسل للإحرام أو للعيد أو للجمعة. نعم. يقول السائل: قلنا هل للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بأن تسدل قطعتين من القماش متصلة بعباءتها وهي محرمة؟ المرأة إحرامها في وجهها، بمعنى أنها تكشف وجهها في حالة الإحرام ما لم يكن حولها رجال، فإن كان حولها رجال فلتكن قبل ذلك مستعدة واضعة لها خمار على رأسها زائد عن رأسها في حالة وجود الرجال، تسبل هذه الزيادة من الخمار تسبله على وجهها وعلى صدره، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب مدخل الرأس من الثوب، هذا هو الواجب كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها في حجتها، تقول: كنا نكشف وجوهنا فإذا قرب منا الرجال أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا تجاوزونا كشفنا. إحرام الرجل في رأسه، الرجل يكشف رأسه، وإحرام المرأة في وجهها، حتى لو ماتت وهي محرمة تغسل، ولكن في حالة التكفين يجعل وجهها مكشوف إلا أنه يغطى عن الرجال إذا جاءوا للصلاة أو ليحملونها، يعني هيئتها ميتة كهيئتها حية وكانت محرمة، مثل الرجل لو مات محرم يكفن بثياب إحرامه فقط ويترك رأسه لا يغطى بشيء. والمهم أن الخمار ضروري إذا في حالة وجود الرجال يجب تخمر وجهها. نعم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الركوع: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هل يستفاد منه جواز الدعاء في الركوع؟ يجوز، لأن الركوع ورد أن النبي عليه السلام لما نزل عليه قول تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فاجا فسبح بحمد ربك واستغفره، قال: كان إذا ركع وإذا سجد بعد أن يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أما إذا فرغ من الوضوء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه خاتمة المجلس وكفارة المجلس أيضا يأتي بها إذا فرغ من وضوءه، والله أعلم. والسائل: هل الإنسان يجمع أكثر من نية في صلاة واحدة؟ كيف أكثر من نية؟ يعني ينوي بصلاته تحية المسجد وسنة الوضوء والراتبة للوقت، يجوز. إذا دخلت المسجد وأنت قد توضأت كان مسنون ركعتين الوضوء وركعتين تحية المسجد، وأيضا الراتبة التي قبل الظهر أو راتبة الفجر قبل الفريضة كذلك، أو السنن التي تكون بين الأذانين في سائر الأوقات. على كل حال يجوز أنك تنوي هذتين الركعتين في يعني لحكم واحد، تحية للمسجد وسنة الوضوء وسنة الراتبة، يجوز. يقول السائل: هل هناك فضلا في تلاوة القرآن من المصحف الورقي عن المصحف في بعض الأجهزة الإلكترونية؟ يقصد الحكم يعني، يقول: هل المصحف قراءة المصحف الورقي هل هو أفضل من المصحف الأجهزة الإلكترونية أم حكمها واحد؟ والله على كل حال معروف أن مسألة الجوال هذا شيء حادث، وعلم جديد فتح الله به على العباد، ما كان معروف ولا كان الناس يفكروا فيه. والمعروف أن المسجد، أن المصحف هو الذي كتب فيها القرآن بأوراق يتصفحونها، يفتحها بيده ويقرأ بعينيه. لا شك أن هذا والله أعلم أولى وأفضل وأحسن، مع الاحترام للمصحف بأن لا تمسه إلا على طهارة. نعم. يقول السائل: هل يجوز لمن يرى عدم الزيادة في صلاة التراويح أن يصلي 15 ركعة وينصرف، أو 10 ركعات وينصرف؟ يجوز، لكن الأفضل أن الإنسان يستمر مع الإمام كما جاء في الحديث: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وإذا صليت آخر الليل زيادة فهو خير لك. السائل: ما المراد بما جاء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ميثرة الأرجوان؟ ما المراد بهذا؟ في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن إيش؟ ميثرة الأرجوان. ميثرة؟ ميثرة الأرجوان. ميثرة الأرجوان؟ نعم. المياثر التي نهينا عنها هذه لأنها قد تكون متخذة من الديباج ومن الحرير إذا كان هذا هو القصد، ولأنها تدعو إلى الكبرياء، قد يكون تكون سبب في الغطرسة والكبر والتعاظم والترف. ومعلوم إن الرجال ممنوع يعني محرم عليهم الحرير والمياثر، وسواء ثياب أو للجلوس عليها كلهم محرمة على الرجال. نهينا عن المياثر، وكذلك الحرير بأنواع سواء عاد غليظا أو خفيف. المقصود أننا المنهين عن هذا لأنه يدعو إلى النعيم والترف والرغبة في الدنيا ونسيان الآخرة. يقول السائل: هل من السنة بين الجماع والجماع الآخر أن يتوضأ الإنسان أو يغتسل؟ هل ورد ذلك في السنة؟ إذا إيش؟ أن بين الجماع الأول والجماع الثاني هل ورد من السنة أنه يتوضأ أو يغتسل؟ أي نعم، من السنة أن الإنسان إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يعيد الجماع مرة ثانية فعليه أن يتوضأ، وإن اغتسل فهو أفضل وأنشط. نعم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان إذا أراد العمرة أن يلبس لباس الإحرام من الفندق وتكون نيته من الميقات؟ نعم، هذا هو الأيسر لك، لأن الميقات قد يكون يعني لكثرة الناس قد لا تؤدي الأشياء على طمأنينة وعلى راحة. فإذا اغتسلت في السكن وتنظفت ولبست على راحتك ما عليك إلا النية إذا وصلت هناك تنوي وتلبي، هذا جائز وليس فيه شيء إن شاء الله، بل هو يعني أحرى بأن يؤدي الإنسان الشيء على أصوله، لأنه ما في أحد يربشه ولا أحد يشغله، لأنه لو جلس في المحل الذي يعد الاغتسال أشغله الناس، هذا يطق عليه وهذا، وربما مع العجلة يسقط إزاره أو رداءه في الماء إلى آخره. على كل حال في البيت أحسن وأيسر. يقول السائل: يجوز حمل الهاتف أو النقود وغير ذلك أثناء العمرة؟ هل يؤثر ذلك حملها؟ يحمل إيش؟ الهاتف أو النقود. لا ما يضر إن شاء الله، يعني لو تبي تضع الهاتف أو النقود برا ربما يجيها من يأخذها، لكن إذا كان شيء يشغلك أو يثقلك أو نحو ذلك تجعله في حقيبة وتجعله في السكن إذا كان لك سكن، أما إذا كان شيء خفيف تجعله بالكمر ما يضر ولا يشغل. يقول السائل: من السنة لمن جاء معتمرا أو جاء زائرا أن يصلي الراتبة؟ إذا دخل مكة، إذا دخلت المسجد الحرام فتحية البيت الحرام الطواف مباشرة، إلا إذا كان وقت فريضة. إذا كانت الصلاة قد حضرت أو صلوا الناس وأنت ما صليت، تصلي الفريضة أول ثم تبدأ بالطواف. يقصد أن يصلي الرواتب وجاء للعمرة، هل لو يصلي ما دام أنك ستصلي في المسجد مع الناس صلي الرواتب، لماذا ما تصلي؟ هذا يعني بيقصر صلاته، لو كان مقيم في مكان ما في مساجد سيصلي في مكانه، هذا نعم يقصر ولا يصلي الرواتب إلا راتبة الصبح ما تترك، وكذا الوتر في الليل لا يترك لا حضر ولا سفر. أما إذا كنت السكن بالفندق والصلاة بالحرم فلا ينبغي أنك تترك الرواتب ولا تترك الصلاة في المسجد تقول أصلي هنا حتى أقصر صلاتك في المسجد، أنت سافرت وقطعت مسافات من أجل إيش؟ أجل الثواب. إذا نغتنم الفرصة، المسجد هذا بألف صلاة ومسجد مكة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، صل مع الناس وأد النوافل. يقول السائل: أن أمه توفيت وأريد أن يصلي هنا ركعتين لله ويقول أجرها لأمي، وأصوم لله وأقول أجعل أجر هذا اليوم لأمي، ونعتمر ونعجل هذا الثواب تلك العمرة لأمي، هل يجوز ذلك؟ أما العمرة إذا أحرمت لها من الأصل، إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك سابقا العام والعام الأول مثلا وأي وقت وجئت مسافر بعمرة عن أمك ناويها، هذا طيب وتؤجر إن شاء الله. وأما الصلاة فلا أحد يصلي على أحد ولا أحد يصوم عن أحد إلا إذا كان عليه قضاء أو نذر أو كفارة، نعم تصوم عنه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أما الصلاة ما أحد يصلي عن أحد، الصلاة هي الوحيدة من العبادات التي ما تدخلها النيابة أبدا. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.